بسر بني سرباري أم برنامة زاني أم برنامة آية سعادة إنسان تأمينك يا خير أو آيك سؤالي لك لاوة أنفقوا مما رزقناكم جاريك جنبي ببرين النزر لذي أنفقوا كنا زانم ديوتاني كالدانش بنداني إيراني راجع بكلمة إنفاق شيء تفسيري كجواني كدوة ريشي كلمة كيدي وتوا معنى واقعي كلمة كيدي وتوا إنفاق بمعنى دزيري كنوكم كدنيا إنفاق بمعنى تركنو الفواصلة بونو عواد إيمان لجياني إنسانا لبر أو تفاوتي استعدادات واهية تفاوتي درجي بشتي كالعالم حيوانات عمية حيوانات شنك هرب نظامي غريزة أجيه ونظامي كدري بين مداوة وبطوري عادي زندگي خوي إداراكا هميشي ليك بلا هر نوع حيوانك وللإنسان نوعك أو تفاوتي استعداداته هي أو أقل درك شعوره هي لبروت مشاكل أجل بسنها غريزة زندگيك أأم بدبخت وأوضاع أحواله وتياجيري كدوا بلسا أأم هنو فاقل وكلو كنلة زندگي أفراد بوجوده إنفاق يعني فرق النوع أوانا حقيقة لرشي نفق هاتوا نفق يعني فاصلة بين شكاف لزندگي أفرادا أجر دين ندي بقوني أو تفاوتي استعدادان وهميشة نفق وجودي هيا إنفاق يعني فرق النوع فاصلة ترسا أجر وابي بتوري طبيعي تفاوتك بيشتي لبر تلاشي مختلف إنسان واستعدادي مختلف إنسان أمجار نوع أوسك برنامي كيبوبي كأن فاصلان فرب بيتوا بس أنفقوا بو معناك تصور كرا ولا أصلي ترحي سؤالك كنسراوة غلط تصور كراوة غلط تعبير كراوة توا أولا يعني كومك كن بيكتب نا جماعة مسلمان مكلف جامعيك بخوان كتبغن كدين إيويليان كاوية فاصلية يعني بي أنفقوا هميشة أوجري غير معنى كومك كدنا يعني ميلن لنا وجامعتنا تفاوت فاصل وشكاف وجودي بي أو شكاف كأين رؤية شكاف تبقاتي أولا بين بن أصل معنى إنفاق أوية أوليك دوم الآن إعمال مقاييسك صحيح نية بدا سماني وتماشاب كينك برنامج نظامي اقتصادي إسلام شون إجراء كريه شون بخوما بجامعة إسلامي أزانين لحالك نظامك إسلامي حكومتك إسلامي وبرنامج إسلامي وجودين إلى أولاك كمانا أم سؤال وقت جوابك صحيح أزان ذي كبزانين تكليفات وخطاب بجامعينك إسلامية كاتجان لجامعينك إسلامية خو أفراد إجازيان مو وظائف مالية لازم واجب كهيبة سريانة و خويان أدايت كانوا بدين ندرس أشخاص يتر أقر كذا مكلفة مثلا صالة بس هزات من فنجا هزات من فت هزات من فنبوا بو إنفاق يعني بولا بين بدني فاصلي طبقاتي إجازيان مي خوي بيبا بي رجنة درس خلق كاللايك و منت بوجوده بالنسبة أم كذلك وتحقير بوجوده بالنسبة أو مطلقة أمل لحظي إسلامي ودرسنية دولة إسلام ناظري مسائل اقتصاد الجامعية كابراء مكلفة تواوي أو واها لسريب ياتي معمولي دولة جاء لقواعدي فقهية بحث لمسائل إكراه وشنك الآن جامعة إسلامية كوجودية مشاكل بسورة السرحيانة ذاته وكأم خبز إقبازة لبحث سرفة وزكاة أماناها كأوان من أوان ندرا مدنبوة أوان زكاتي أكوي أو دامته من أوان من عالم هيا أوان سرفة مكوي أو دامته بو جامعة إسلامية غلطة شنك أو بو وقتك كمأموري دولة إسلامي نزارتك لمسائل اقتصادية كأبي روشن به مأمورك شي ورقرس وكابلا شي دعوة تحرير بذاني أو بتواوي أو والا سليب ودانيتي مأمورك بتواوي ورقرس وقصية حسابي بيت المال يانا وقت الآن جامعية إسلامية متوجه بين كأو شعار وتشريفات ظاهرياها همو غلط زيادية كابلاي هجار يا فقير الآن لجامعي إما كاري دولتك أنجام راتو خوي وصولي أو مطالبات اکاد دولمان کان شکاری هی بو کم درابی یا زور کوا اتوانی تحقیق کم زانی ام کادا راسکا کمی داو یا زور الوابی بیتو راجی و شتی کسیاتی ما کادی گن او تکلیفات بو جامعه کی اسلامی کن زاو یعنی جامعه که حکومتی کی بی بنا لسر نظام و برنامه روشی که اسلام دایناوا افراد اداره بکریتو نور جامعه بکره لجامعه بو جورا أصلي تصوريك الآن هي لم سؤالان مترحنية كنشية كأوية بوشي جماعة دولة من بنكم وكن بجماعة فقيروانية لجامعة إسلامية توالي وظائف إمامي دولة إسلام وريك دي وتوالي أوانك حقوق ورقرن لدولة ورقرن هرواك اللبرا بلما كأم مطلبة الآن بوجورة مترح بي أرزنكر للحازي إسلامي ومستحق شو وزيرك شو حتیمی کی صغیر و ناتوان چه انسانی کی افلیج فقط نکه مستحق یعنی او کسه که لبیت المال ابی بشی پی بدره استحقاق و لیاقتی اویه لبیت المال بشی بدره تواوی اوان و پول ادن لنظام اسلامی ابی بحکومتی بدن و اوش کفول ورگره ابی لحکومتی ورگره اگر وابی اعمنو اتصور وائی مهمان متناسبی جامعه خومان تصوری کی غلط اصلا با اسلام اشتی کی وامد رحیه بله او مطلبی کتر مطلبی کتری شیه که اگر خیالم ده با تفصیل بحثی بکم زور طولانی ابه کافی جان لنظام اقتصادی اسلامی مهم انفاقا یعنی لبین بردنی فواصل فاصل مکان لبین نمینه شکاف وجودی نبه طبقه طبقه وجودی نبه نظام اقتصادی ارکانی هی و اصولی هی ارکانی که اسلام دایناوا ثابت و دستکاری نبه و نبوهی ولی که صورت و اشکال ممکن متغیر به زور زور به هدفی اقتصادی اسلامیش بونو اکا ازم کردی انفاق که یعنی نبونی فواصل که ولاتي أبيت حدي وسط حدي متوسط لهر جامعيك اقتصادي إسلام هولاك هر جامعيك توالي أفرادي لحدي متوسط بهر بلداري الثم حدي متوسط جامعها مختلفة بتفاوتي جامع على ظل يكتر بتفاوتي زمان ولي ملاكي حدي متوسط لدنيا إمراء آسانة بأمارك تعينك ليه لجمعية جيغايك لا ترامدي لا موجودي حساوة فيك مثلا سراني هرتسيت شنيكا ترسا امل الدنيا امروه فرا اسانا مطلوب لإسلام اويكا نظام اقتصادي اسلام جوري اجاب كري كهمو خلق بقاتا حد متوسط همو وكيك زندگي بكن بو امكا همو بكنا يك وكيك زندگي بكن بو مطلب مترحة كيكي عزم كيك امكانا يكيكي صورة شكالة. أركان ثابتة ونقاره أما صور متغيرة وأقاره أركان لإقتصادي إسلامة زورة أما بريكي أساس بباقي كيتر لأصل نوع فعالية توليدية سيشد هن أو أدى تباعثي نفق يعني فيابوني فاصلة فاصلة لنا وخلقا يكي كان ميكا بطول فور در بینن یعنی زمین زل خاری عامی که گورو خطنگات بو نفق بو پیابونی فواصلی طبقاتی نزوله یکی لخطراتی تر بو جامعه که فواصل بو جوتینه اشتکاره ازانین که معمولا هر زانی برانی جنس لهر زمان و جامعه که مربوط به تناسب یا عدم تناسبی ارزو تقاضا ارزو یعنی اول که مختاره لو چتان واموردی لزومی خلقه لإختیار خلقه قرار بدره تقاضا یعنی احتیاج خلق با اوشتانه اگر عرضه با اندازه تقاضا به فلانی پیانه ده ولی اگر تقاضا و احتیاج زور بو اما جنسه که کم به کم عرضه بکره خود به خود جنس کرانه به اغلب هیه که جنس لحدی کافیه او اندازه که خلق احتیاجی به هیه وجودی هیا ولیکن افراد اکی به انصاف بواو که استفاده زورت لسروت و مالی خلق کن نوع نفق بوجودینن به یک فکری مزورانا كأوشية احتكارا يعني أو جنس لوقتي كان موردي لزومي خلق أرزينا كان نايدن بخلق أو أبي تبعيثي هو كتقاضى زور بي خلقنا علاج بو تهيب كم فولي زوريش بدن زوريش بدن زوريش بدن دي تماشاكي أوانا وصاحبي أو سرمايا هل برو دولمن ابنو باقي تلتي تخوارا وأنا نفخ بوجود هذا فاصلة بوجود هذا بس عاملي كي دوم كهيا عبارة الاحتكار عاملي سوم عبارة الاجران فروشي يعني هرچن أو بازار مصنوعية فري بو تقاضى وجود نيت وبوجود نهين ذي اما كابرا اجناسي كهيل اختياريا بالنسبة او كتن ارزشي هيا نحببا تباني زيارة نحببا براني يعني او برانيش يك نواخت نيا و يك جنس ممكنة يك در صد نحب تباني هشتا قران بي و جنس يتر ممكنة صد در صد دو صد در صد تباني هشتا قران نبي الآن مخياسي كي يجار أحمقانا هي لإيرانا كحسابة كان حدودي مثلا ده درصد طانزة درصد بيس درصد نفعي كإنساني كي كاسد لجنسي كإفروشي ورقري لحالكا غلطة بري أجناس هي كتوليدي آسانة مثلا ماشينية كارخانية و لبينيش ناچي هرچن بميني توا أو أقر يك درصد إيش نفعي لبخواهش تازورة ولبر جنس هيا توليد يجار قرانا مثلا كاري نجاري خراتي ام جوالا كاري دستيانا كايدين لواني مثلا كابرا من دفعيت للسفري مليوانا تماشام كل كابراي كي في ريست في وفي خاوس خريقة اقري بنا الرياء نظام يكي لأويش بون بلا كاكادي بولا تكمانا نانشان ببانشان يوبو نانشان يكي چني هنشتمن موقش الزحمتونا بخد فككلا اولو تولبريني پاک کردنی زمانی هوچ نینوی امنا نشانه ولو دو بگره با جاره بشن یا بپیخاوز ولات و ولات بگره اما باید پنجتمن براسی اما اگر 500% نفوات بانی هشتا کما اگر فرزن طولکه بخریداری ده سندی بیتی طولی او سوتا به 5 قران به 5 قرانیش باید بانی هشتا کما 25 قرانیش یعنی 2000% 5000% و هشتا کما درسته؟ ولی فلانه کارخانه مثلا ماشین پیکان تولیده که بروش فرزن صد ماشین تولیده که اولا خراب نده دومن زحمت حالی که با فروش آسان هر وقت کسیگ بیوه اتوانه یا او فروش دهانه لو بنگاهانه وری گره به کمترین زحمت اگر قرار به کابرا او نانشانه با همو زحمت و مشقته و به 5 قران طول که با تواب و بکریکار یا بکرونی طول هر نوعید میداد 5 تومن کابرا اگر پیکانه به 10,000 تومن بای تواب و بیات 10,000 فقط تومن یعنی فقط من ببات بانی که حدودی 100 تومن هیچ تر گرانی داوه درسته؟ کار زمان انرژی انسانی آنا سه عاملن بو امکه ارزشی جنس تعیین کن خودی جنس که حساب نیه بیجی چنی کی پیچوه 10% 20% بفروشه بو بانی لحاظ اسلامی و اما مطرحیه انرژی انسانی خوی ارزشی هیا زمان ارزشی هیا خودی جنس کهیش ارزشی کی هیا درسته؟ کار که عبارت لمقدار انرژی انسانی لزمانی که لغوی جنسی که و اما تفاوتی درجه هیا نفوتکا لنانشانکا کابرائه هونیتوا 20 برابر 30 برابر 50 برابر 100 برابر اصل جنسکا کاری انسانکا یعنی مجموعی انرژی و زمانی که بوی صرف کراوا ارزشی هیا زورتر لأصل جنسکا ولی لماشینکا کاری انسانیش نیا اگر حسابی به کاری انسان کاری کارگر کنه اگر دوای نفعی کارگر کن بله هرچند ورگیری بو کارگر کن طبیعیه ولی دوای نفعی کارگر کن 100 تومی کیش 1000 تومی کیش لوانه ابنی تو با صاحب کارخانه زیاده زیاد لوکل لحاظ اسلامی و به نظری زور لدانشمندان اسلامی اصلا کارخانه نفر شخصی به چون که لفرمایشی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیا که سیچت اشتراکین نبن ملکی خاص او لور آگر آگر منظور کارخانه ها نه آگری او شمچکه الان من دایگرسینم توجه که؟ نه آگری مثلا صوفای مالکه خوم که مجبور بن لطی که بنیرم با مالی خلق منظور کارخانه ها اگر لو زمانه کارخانه اصلاحیک نبو وجودی به ولی تقراتی اما اگر 500% نفوات بانی هشتا کما اگر فرزن طولکه یعنی انرژی حرارتی مطرح بو کرانیان لب لحاظه و زوره لدانش منده اسلامی کن حتا زودریش و تو یعنی که اگر کاروائی لیهات لفعالیت انسانی کم استفاده کردو بطولی خودکار انجام بو او ایتر فردی نیا نه تو هنه فوانه سرمایه دار کارخانه کات ملکی خواهی اما صرفی نظر لوا الان اگر لو جنبه بگذاریم لنظامی اعصا کارخانه مثلا وجودی های لعرانا حسابی خرزانی گرانی بکنیم صاحبی ماشینی پیکان 1000 لو و خرجی تیچ و خرجی مواده که خرجی کارکه نالم 1000 نفت و خواهی ورگره هشتا هر زیاده بله هرچند لأصلي جنس كاتيش و صرفت 50% 100% ود قريب و كارگره كان اشكالي نية ولي قسم النفع خوي اكم البته الحاضي اسلامي و بونو عكا عزم كردي ما بي نفع كارخانة بو فرد بي ولي ايسا كهية لحسابي قراني و هرزانية يقدر خزاري شوال قريب هشتا هر قرانا بوشي مثلا 10,000 من قيمتي ماشيني بتوا بيبوي باشا دو هزار تمنیش فرس کرد 5,000 تمنیش کارگر ببا بفرزشم هرچن نیبا 5,000 تمنیش اما 15,000 تمن 1% ام 15,000 تمنه 150 تمنه که باشا روزه 100 دانه 150 تمنه زنیشن زوره ده حالا که تموهی زور زور تل 100 دانه ماشین تولیده کن درسته؟ زور باشا اما کابره نانشان درست کرد اگر حسابی بکنه و عزم کردی 10,000% یعنی 100 برابریش لقیمتی اصلی که وزره هشتا کم چون که چند وقتی صرف بی بچی که رو رو زحمت اگ دی بودی و شهر بشاره که تا مثلا لروجه که 4-5 دانه نانشان فروشه دقیقا؟ یا مثلا سوزی فروشه اگر 5% 20% زیاتر نفع ورگ دی به جنسی که میوه فروشه مثلا 10% زیاتر ورگ دی جنیمه یکن اما کارخانه دارکه حدود 100% ورز دی بزاره 23 پیکانه که مثلا 10,000 تمنی تیچه نیشین 5,000 تمنیش و کارگره که به نسبتی امانه 18% 30,000 تمن زیاده ورز دی برگرام نزانن خالتا اشتباه جانم حاشیه بگذاریم یکی که لعوامل نفق لعوامل فواصلی طبقاتی بوجود هاتن عبارت لگران فروشیم قران فروشي يعني اوكا مجموعي امس عاملة تصورقي عاملي كاري كابرا كعبارة لبوانك وعرضن كدي انرجي وزمان لغل عاملي اصلي جنس كتالكا كامجم عن الريت السيان كارك الدواني اصلي جنس كشيكي امس سيان مجموعي امس عاملة نقل يك حسابي بكي يعني تيك شنك ارزش حلق دي بو وزن دي متوسطك والا اسلام مطلوبة نبوني فاصلي طبقاتي شن حلق دي او نفق شي تباني نو زياتر بو ابيت جران فروشي وقت جران فروشي بو نفق بوجوده فاصلي طبقاتي بوجوده طبعا شاكي كابراي نانشان فروشي فقير هل تسات حيل زندگيا كابراي صاحبی ماشینی پیکان حال چسد فیکان درسته؟ سیر رکن لا اقتصاد اسلامی مربوط به چایا یعنی زمانی کسب و فعالیت که انسیانه بود منع نزول منع احتکار منع گران فروشی لهر زمانك لهر شرائطك لهر سورة اقتصادك امسيانا ممنوطة وهو شبزان فروعا البتا نسبة بأم أركانها أركان الوليد شل برابر أمانه وفروعا أما لنا وأركانا امسيانا أساسا لهر جامعك امسيانا من أكرا إن كان من نفق إن كان من نفق وصلت بقاتي أما لا يك لخزية لا يك لدرجة دوما عبارتها من خير بلان ما نوت هرسي أول مربوط بمبنى جيبنا اقتصادي جامعة إلى زمان توليده أم جال لدواء توليد بهر برداري لفور تشتيك زنندس عذاب وزجب وجامعة إنسانية عبارتها لولا بهر برداري لفولا حالتي نفقك نشان بدري ديار بي يعني بريكس بهر برداري زيادي بك بريكس كم باشا أولي سي ركني ثابت لإقتصاد الإسلامية هي كبا وجودي أو سي ركنا إن كان نفق لبهر بلدارية أو نفق لتوليد أبو أم نفق لبهر بلدارية إن كان أم نفق بوجود به سي ركنا كتشيا يك يعني ما هي كنز ممنوعة كنز يعني باشكوتي غير قابل استفادة باشكوت دوانا نوعي كيه مثلا كابرا درامدي روجاني سي چلت من پنجات منا ناتواني خو لا ان درامد روجانا مال درسكا ودودة كاشكوتكا مالي في درسكا اما قبولا دا وقت مالي نبي مثلا انسان سالي دو جار مثلا لباس وسائلي مال تهيا قالب وسائلي كي عمومي كاشكوت خابوانا قبولا خلاصة بو اوشتانوا ضرورياتي زندگين كاشكوت كردن قبولا اما تاشکوتی که کار به مصرف یعنی پول زیادی هی نتوانی بگیره اروا در بانکان اخوینه یعنی ناس موکی خوی اخوینه اما کنزی پیلن اما ممنوع علی اسلام یعنی وقت انسان اوانا پولی منزادی بو نتوانی بگیره تازه ایتر پولی اونیا شرعن پولی بیت المالا بیت المالیش نماینده جامعه یعنی پولی جامعه اما یک مسئله مسئله دوم تبذیره که اوش ممنوعه تبذير يعني هو كابرا فولي ديني بوشتيكي خشكاكا نزنجي إنسانيا لازمية مثلا بو قمار بو مشروب بو أمنو عشتانا أميش دوباره للحاضر الإسلامي هو ممنوعة مثلا سوون لأركان الاقتصاد الإسلامي لوقت الاستفادة ومصرفة كم من أكلاوة عبارة الإسراف إسراف يعني خرج كدني زياد لأندازة أما بوشتي ضروري إنسان احتياجي بخوراك هيا لم خوراك أنا ولازم ويا مفيد بوجود إنسان لما أنا مصرفك ولي زياد لأندازة متوسط جامعة ملاكي إسرافيش تتسر أو درامة دلية واوتم لهر جامعيك لهر زمانيك معلوم بكري كدرامة دي متوسط شيا لو زياد لأبيت إسرافه ممنوعة أجر لو حدابو آزادة لا تشاو كمي لا جامعيك اگر لأصلي توليدا او سيركنا رعاية كري من جال مصرف وخش كرنا ام سيركنا رعاية كري خد بخد اتر نفق امكانيه بوجود به نفق لتوليدا بابوني يكي لو سيانا وهي كيكي دولة من بي يكي فقيلة بي درزا و لبهر بلداري ومصرفة بيكي لم سيانا بي هو اخويني يا تبذيرك يا اسرافك اگر امانه لبین شو خود به خود ایتر نفق لبینه چه او که قرآن فرمی انفقو منظور اوی یعنی اعن برنامه اجرا کن جماعتی مسلمان نفلا نفل نه جماعتی که جامعه کی اسلامی حکومتی کی اسلامیان هیا انفقو من ما رزقناكم فواصل لبین بن بو سروته که ایم دامانه با ایوا بمجموعی ایوا بو چونکه وخلق لكم ما في الارض جميعا توابي أولا أرزاها يبو توابي إيوه خلق كدوه نبو يكيك بريك زورتر بريك كمتر أولا أرزاها يا أولا سروت لدس رسي بشراها يا چه سروت لسطح زمين چه لمعادن استخراج كري هموي بو هموي إيوه يا بوسا اگر وابي جامعة يعني هيكلك متركب ومتشكل لأفراد باشعور وعاقل ومختار وخاتبي أأم تكليفيك أنفقوا مما رزقناكم بشي بل لا كم أو أركانه يتم سفه نزل للسورة كان سورة اقتصادي حجو لك بي مهمية سورة مختلف من دولة إسلامة مهمية سورة شون بي مهم أو يا هر سورة ببي هر شكل ببي أم أركانه سياني لا أقل لتوليدة سياني لما السفر رعاية تري أما يا أو برنامج ديني واوتمان كأجر ببي إيتر أم قرفتاري وبدبختيان بو خلقوت دينا بي فتشاو كمي أساسي مسألة لبروي إنسان لناس داوا احتياجات إنسان درك نكتاوا إنسان موجودة كبونوعة عملا أبنين فواصل بوجودة أجل نظام نبي أما نظامي كي هي بواء فواصل لبين بيتشيتو بيتسر نظامي كي صحيح زندقيتي متساوي وكيكو خوش فرل خير وسعادة بو همو فردين نبو بري فرد والرقاكشي كيا او انفاقية كأوان معنى الخراب لي دعوة وبعنواني إلاد قلتو يانا كبوتشي دولة منو فقير ببي كبري كالشد بدا ببري كتر اولا دولة منو فقير او شتا تبعيه واوتم ابي وثانيا ابي بنظامي دين برنامه انساني تنظيم كري نظام دينكيش اما يكا اوانية فرانة فالكشي فولي خوي بوتر بوا دولة تكتي انفاق اكا او انفاق الله خلق ايكن تعاونو هم بستجي بقوزتي دولتك تنظيم به دولت اوانا و نازادا لخلق وليبدي لأولا و اولا نالي او سي ركنا لبين بچه ولو دوال لما صرفيشا نالي او سي ركنا بي رعاية بميني توا وقتي اوان كلاو ام نظام اجابك خد بخد انفاق بوا يعني خواصل لبين شوا حلبو؟ انا والله مزول ممنون